فضل الشيخ صالح أول رسالة بين يدينا وردتنا من منطقة الطائف من أحمد علي عسيري، يقول فيها: سعادة فضيلة المشايخ العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أفيدكم أنه قد توفي والدي وقد تجوزت والدتي من بعد وفاة والدي رجل آخر، وأنجبت منه أولاد علما أنه متجوز من قبل وله أولاد، وقد أرضعت امرأته الأولى أحد أبناء والدتي، فهل يصح لي أن أتجوز من أبناء الرجل أو أبنائها؟ أرجو الجواب على ذلك، ولكم تحيات مقدمة أحمد علي عسيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا شك أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولكن ما ذكره السائل من أن أمه تزوجت بعد وفاة أبيه رجلا آخر فأنجبت منه، وأن أحد أولادها من ذلك الرجل رضع من زوجته الأخرى، ويسأل هل يجوز لها أن تتزوج من بنات ذلك الرجل، أي من بناته، من تلك المرأة غرت والدته. والجواب: لا بأس بزواجك من بنات الرجل من امرأته الثانية، لأنك لم ترضع من لبنه، وتلك البنت لم ترضع من لبن أمك. أما إذا رضعت من لبن أمك فإنها تكون أختك من الرضاعة من الأم، فلا يحل لك زواجها. إنما الذي يظهر من سؤالك أنك تريد الزواج من إحدى بناته التي لم ترضع من لبن والدتك، والذي أشكل عليك كون أحد إخوانك من أمك الذي هم أحد أبناء ذلك الرجل قد رضع من الزوجة الأخرى، وهذا لا أثر له عليك، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من القصيم ومن عيون الجوى، بعث بها الأخ صالح ميم ميم، يقول فيها: يوجد عندي بعض المال فلوس، وأريد أن أخرج زكاته، ولي قريبة ولها أولاد صغار وهي مع زوجها، وأنا واثق أنها بحاجة إلى شيء من المال لتضحي وتحج فيه، هل يحق لي إعطاؤها شيء من الزكاة أم لا، وفقكم الله لما في خير الإسلام والمسلمين؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى بين الأصناف الذين هم مصارف الزكاة، فإذا كانت هذه المرأة من تلك الأصناف بأنها لا تستطيع أن تحج مثلا إلا إذا جاءها شيء من الزكاة، أو أن زوجها فقير في بعض لا يستطيع الوفاء ببعض حاجاتها التي تحتاج إليها، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك لتحج أو تشتري بعض ما تريده من الحاجات اللازمة لمثلها. أما إن كانت عندها مال، أو أنها زوجها لا يعطيها ما تحتاج إليه إلى شرائه، فلا يجوز أن تعطى من الزكاة، لأن الزكاة حق الفقراء، وهي في هذه الحالة يعني إذا كان لها مال تحج منه، أو زوجها عند قادر على إعطائها ما تشتري من لوازمها الضرورية، وبالله التوفيق. بعثت الأخ أو الأخت المرسلة من ثادق، ورمزت لأسمها بفاء عين لام، بهذه الرسالة، تقول: أنا فتاة أريد أن أسأل سعادتكم أدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، فوالدي ووالدتي متوفين يرحمهما الله، وأريد أن أضحي عنهما بضحية واحدة، ولكن أمي كانت تقول قبل وفاتها: لا تشاركيني في ضحية ولا تشارك أحد في ضحيتي، وأنا لازلت طالبة أدرس، وأيضا تشتكي من قلة ذات اليد، فهل يجوز أن تضحي لوالدها ووالدتها بأضحية واحدة وإن كانت أمها قد طلبت منها عدم ذلك؟ الجواب: نعم، لأن طلب الأم ليس طلبا شرعيا بأن لا يشتكي معها أحد، كانها تريد أن تحجر أسباب الأجر والثواب، فيجوز لها أن تضحي أضحية واحدة عنها وعن أمها وأبيها. فالسنة للإنسان إذا ضحى أن يضحي عن نفسه ويشرك مع نفسه من يشاء، يقول: هذه أضحيتي عني وعن والدي. وإن خص والديه بالأضحية، فقالت السائلة مثلا: هذه أضحيتي عني عن والدي والدي وارثي، فلا بأس بذلك، ولا أثر لوصية أمها بأن لا تشتك معها أحدا في أضحيتها، ما دام أن الأم لم تدع مالا تضحي منه البنت وجعلته لها يضحى منه، وإنما هي على صدقة ابنتها، فصدقة ابنتها إذا تصدقت عن أمها وأبيها بأضحية جاز، وبالله التوفيق. أيضا لديها سؤال آخر حول الحج. تقول أن جدتها أرملة وضريرة ومريضة وتريد أن تمشي حجتها مع زوج ابنتها، فهل هذا يجوز أم لا؟ أفيدونا ولكم خالص شكر، مع العلم أن جدي قد حج، أن جدتي قد حجت فرضها. الجواب نعم، يجوز لها أن تنيب زوج ابنتها بأن يحج عنها وإن كانت قد حجت فرضها، ولا بأس بذلك ولا إثم، وأرجو الله أن يثيبها على نيتها وعلى وأن يثيب زوج البنت على ما يؤديه من عمل. أيضا تسأل عن حلم، تقول أنها رأت والدها وهو متوفي وقالت له كيف حالك، فقال بخير ولكني جائع، هل في هذا شيء أم لا؟ ليس فيه شيء، وإذا بذلت صدقات عن أبيها على فقراء الذين تعرفهم فأرجو أن يثيبها الله سبحانه وتعالى، لأن الصدقة على الميت تصل إليه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في قصة سعد رضي الله عنه وصدقته عن أمه. بالله التوفيق. جمهورية السودان الديمقراطية وبعث بها بابكر كوكو، يقول في رسالته عرفوني كيف الإنسان يدخل المسجد، وهل تحية المسجد ركعتان فرض أم سنة؟ الجواب أن دخول المسجد إنما يكون بالطرق المعروفة، يأتي الإنسان للمسجد والسنة أن يقدم رجله اليمنى ويسمي الله ويسأله رحمته، وتحية المسجد سنة مؤكدة، لو جلس دون أن يصلي ركعتي المسجد لا شيء عليه إلا أنه خالف السنة، ليست واجبة، لأن الله ما أوجب علينا من الصلوات إلا هذه الفرائض الخمس وما عداها فنوافل، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بدخول المسجد. نعم. فعلى المسلم أن يحرص على موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتني بالاهتمام بالمساجد وقصدها، وسيعرف بكثرة دخول المسجد كثيرا من أحكام المساجد. بالله التوفيق. هو يسأل عن كيفية الدخول أيضا. كيفية الدخول أن يقدم رجله اليمنى. نعم. ويسمي الله سبحانه وتعالى ويسأله رحمته، هذه الكيفية. أيضا يقول والباقيات الصالحات بعد السلام، لأنه يقول أن أناس بعد الصلاة لا يسبحون بهن، وهل فرض أم سنة في هذا الكلام؟ إنما الفضل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بعمله إذا هو انتهى من صلاته الأعمال، فكان يقول بعد السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام، وكان يستغفر الله ثلاثا، وكان يقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دبر كل صلاة ثلاث مرات كما ثبت ذلك من حديث المغيرة ابن شعبة في الصحيحين. هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأذكار، وكان يقول من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر كل صلاة 33 مرة، ثم فتلك 99 كلمة، ثم قال بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمام 100 غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وأما كلمة الباقية الصالحات فلم ترد بحديث صحيح عن النبي الله صلى الله عليه وسلم. بالله التوفيق. أيضا يسأل يقول هل يصح للإنسان أن يدخل المسجد وهو جنوب، وهل يصح الإنسان أن يأم الجماعة وهو جنوب ولكنه متيمم؟ الجواب يجوز له أن يدخل المسجد وهو جنوب لقضاء حاجة ونحوها، ولا ينبغي له أن يمكث في المسجد وهو جنوب إلا متطهر، فإذا لم يجد ماء تيمم وجاز له المكوث، وأما صلاته بالجماعة وهو جنوب إن كان لم يجد ماء فلا بأس بذلك ليتيمم، وإن كان واجدا للماء فلا يصح له أن يأم الجماعة إلا بعد الغسل ما لم يعجز عن استعمال الماء، إما لمرض أو جرح ونحوه أو لبرد شديد لا يستطيع معه الماء ولا شيء معه لتسخين الماء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم ويصلي. وبالله التوفيق. أيضا يقول عرفوني على كيفية التيمم وفقكم الله. التيمم أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، الأرض الطاهرة تراب الطاهر، يضربه ضربة واحدة ويمسح بيديه وجهه وكفيه وظاهر كفيه هذا هو التيمم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة التي بين يدينا هذه وردتنا من المستمعة من الكويت عين نون عين إبراهيم من الصليبخات، تقول في رسالتها: لقد قرأت أن صلاة التسبيح هي 4 ركعات، فهل يجوز أن أصليها ركعتين؟ الجواب أن صلاة التسبيح إن كان القصد بها صلاة الضحى فإن الثابت أن صلاة الضحى ركعتان كما جاء في الحديث الصحيح في ما على كل سلامة أي عضو من الإنسان أن عليه كل يوم 360 أن عليه 360 صدقة على كل سلامة، ويجزء من ذلك ركعتا الضحى. فالصحيح أن صلاة الضحى ركعتان وأكثرها 8، وإن صلت 4 فلا بأس تكون صلت الوسط. وأما ما يتعلق بصلاة التسبيح التي ورد عنها صلاة التسبيح فإنه لم يثبت بشأنها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت هو سبحة الضحى التي هي نافلة الضحى. فإن كان قصد السائلة التسبيح هي سبحة الضحى فهي كما ذكرت ركعتان، وإن صلت 4 فحسن وأكثرها 8، وهي التي أكثر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الضحى حيث صلاها عام الفتح كما جاء في حديث أم هانة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. أيضا لديها سؤال آخر، تقول: أنا أؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل لكني أصليها بعد صلاة التهجد، ولكن في بعض الأوقات لا أستيقظ من النوم لصلاة التهجد، وهذا الفعل ليس بالتعمد مني، فماذا أفعل بصلاة الوتر إذا قمت من النوم وقد أذن لصلاة الصبح، فهل يجوز القضاء بها أم لا؟ أم ماذا؟ جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاته قيام الليل يجزيه 12 ركعة في الضحى عن صلاة الليل. اختلف أهل العلم في من فاته الوتر قبل طلوع الفجر، هل يقضيه بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر أو يؤخره إلى الضحى؟ أجاز بعضهم قضاءه بعد الاستيقاظ قبل صلاة الفجر، والذي أرى أنه الأصوب هو الأخذ بما ثبت في الصحيح من أن من فاته صلاة التهجد فاتته بأن يقضيها في الضحى، ويكون قد أدرك إن شاء الله فضيلتها وأجل ثوابها. وبالله التوفيق. أيضا تقول المستمعة من الكويت: أرجو من الشيخ الذي يجيب على أسئلتي أن يحدد لي وقت صلاة الفجر، هل هي قبل صلاة الصبح بساعة أم قبلها بساعتين؟ صلاة الفجر هي من طلوع الفجر، وهو انشقاق النور من جهة المشرق بالصبح الصادق الذي يكون ممتدا على الأفق على الأرض، هذا هو وقت صلاة الصبح. وأما ساعة أو ساعتان فليست هذه من التحديدات المعروفة، إنما وقت صلاة الفجر أولها من انشقاق الفجر من جهة المشرق مع الأفق ممتدا على الأرض، وآخرها قبل طلوع الشمس، وما بين ذلك هو الوقت. والأفضل أن تصلى في أول الوقت لأن هذا هو المعتاد من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو أخرها الإنسان إلى الغلس جاز ذلك، إلا أن أول الوقت أفضل. بالله التوفيق. إذن هي تصورت أن صلاة الفجر غير صلاة الصبح السائلة، ولعلها تقصد بذلك صلاة سبحة الضحى. لا، هي تقول ما الفرق، أو أن يحدد لي وقت صلاة الفجر، هل هي قبل صلاة الصبح بساعة أم قبلها بساعتين؟ ما فهمت إلا أنها تقصد صلاة الصبح يعني ركعتي الصباح الضحى، لأنها لا يسمى صلاة فجر. من مسلم يعرف أن صلاة الفجر هي التي تصلى هي أول أوقات اليوم، فلا يتصور أنها تقصد غير صلاة الفجر صلاة الصبح، وإنما لعلها تقصد صلاة الصبح هي سبحة الضحى. لا، هي يمكن التبس عليها الأمر، لأن بعض الناس يقولون صلاة الصبح وبعضهم يقول صلاة الفجر. إذا كان المسلم لا يلتبس عليها، يعرف أن صلاة الصبح هي صلاة الفجر. نعم. سؤالها الرابع تقول: أنا أعيش مع أهلي، ولكن أهلي يفعلون بعض ما حرمه الله مثل الغيبة والنميمة وسماع ما لا يرضاه الله، وأما أنا فأدعوهم إلى ترك هذه الأشياء الذميمة وأقول لهم اتقوا الله، ولكن تعرضت لكثير من السخرية وألا مبالات من قبلهم. أما الآن فإنني لم أعد أدعوهم إلى ترك هذه القبائح بسبب ما تعرضت له، فهل علي ذنب في ذلك؟ وهل يعاقبني الله بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علما بأن أهلي لا يستمعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب: أرجو أن لا إثم عليك في تركهم، وإن كان الأحسن والأولى أن تذكريهم وتصبري على ما ينالك من أذى في سبيل الطاعة. والله جل وعلا لما ذكر في سورة العصر أن الإنسان في خسر قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أمروا به، وتواصوا بالصبر صبروا وأوصوا غيرهم بالصبر على ما ينالهم من الأذى. ولا يحصل الإنسان الأجر إلا بشيء من المشقة، وقد حصل للأنبياء إلى أمر شيء كثير جدا من السخرية والإيذاء والاستهجان والاستهتار فصبروا، وكانت العاقبة للمتقين بالله توفيق. أيضا تقول: أريد منكم إعطائي دليل شرعي من القرآن أو السنة يحث على منع سماع المعازف والأغاني والنظر إلى الفيديو وما شابه ذلك. أما السماع له فالله يقول: من الناس من يشتري له الحديث. فسر العلماء هذا بأن المقصود به الغنى، و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثال هذا، وسميت عنده بمزمور الشيطان وسكت، وذكر أنها لا تقوم الساعة حتى يستمع فئة من أمته إلى المعازف، فما قال ذلك إلا لأنه من الأمور المحرمة التي تحدث بعد عصره صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت حديث كثيرة في النهي عن السماع، سماع الغنى، وتكلم أهل العلم في ذلك، ولا شك لا أحد يقول إنها من الأمور الطيبة المستحسنة، بل هي من الأمور القبيحة المحرمة، فينبغي للإنسان أن يتجنبها. وأما النظر إلى ما يعرض على شاشات الفيديو والتلفزيون من صور خليعة وتمثيليات ماجنة فاجرة وصور جميلة أيضا، فكل ذلك من الأشياء التي لا ينبغي للرجل أن ينظر إليها ولا للمرأة أن تنظر إليه، وأن يتجنبوا هذا كله. ونسأل الله أن يهدي ولاة المسلمين في كل مكان والقائمين على شؤون إعلامهم من إذاعة وتلفاز وغيرها بأن يجنبوا تلك الأمكنة والمعارض عرض ما يسوء إلى دين الله سبحانه وتعالى ويفسد شباب الأمة الإسلامية. بالله التوفيق. أثابكم الله.